السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه في كتابه الكريم: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما التوفيق إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حالة سيدي. الحمد لله. بارك الله فيك ورحمة الله وبركاته. وفيك وحفظك ربي. تفضل. بالنسبة لحكم الصيام لتوسم الشعبان، لم يرد عن النبي أنه كان يصومها، إلا أنها من الثلاثة البيض لمن اعتاد صيام الثلاثة البيض. الثلاثة ليلة القمرين. نعم. أيوة. تمام. بس الليلة يوم 15 بس مش. تخصيص يوم 15 بالصيام لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليست هناك أي فضيلة فيه. لا يوجد حديث ثابت في هذا الباب، كله أحاديث ضعيفة. ليه حديث ضعيف مش أكيد. نعم. سلام عليكم. حسن ما في سؤال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. وحضرتك دلوقتي أنا يعني أخويا توفى ووالدي توفى وصديقي توفى. الله يرحمه. ممكن أطلع صدقة أخش فيها ثلاثة ولا ما ينفع فيه؟ لا مانع، كل واحد يأخذ بقدره. لا مانع. طب السؤال دي ماشي ناس جدا. بحكم الصلاة في النعال، أنا طبيب وأحيانا بضطر أصلي عشان عندي شغل، وممكن آكل على النعال، بس النعال بكون طاهر وبصلي فيه. لا مانع أبدا، لا مانع. في البخاري سئل أنس: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. وذات يوم صلى النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه والصحابة خلفه في نعلهم، فخلع نعله في الصلاة، فخلع الصحابة نعلهم. فلما انقضت الصلاة قال: ما لي أراكم خلعتم نعلكم؟ قال: رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى. فعلى مثل ذلك لا مانع أبدا. وقد جمعت في هذا الباب كتب، جمع شيخنا الشيخ مقبل رحمه الله رسالة في شرعية الصلاة في النعال فيها ما يقارب 15 حديثا، سواء صحيحة أو ضعيفة، لكن منها كم كبير صحيح. بارك الله فيك. نعم. أنا أتعش جدا سؤال في معلش. بالنسبة للصلوات اللي بقت مثلا عندها 20 سنة، كيف بعض من الصلوات زمان مثلا؟ عليك أن تعيدها. مش عارف عددها. قدر الاستطاعة. قدر الاستطاعة. نعم. يعني ممكن أصلي مع كل فرد مثلا فرد أو فردين مثلا ليام؟ لا مانع. بين الله حق أن يغمر. شكرا. وحفظك الله يا عبد العزيز بن عامر. زوجة حلفت بالله أن تسافر لأخيها عندما غضبت مع زوجها، وبعد ذلك اعتذر لها ولم تسافر، هل عليها كفارة؟ نعم، إذا كانت عقدت اليمين عليها كفارة. قوله تعالى: ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. تفضل. الله يوفقنا وإياك ويهدينا وإياك. بس عندي سؤال، كان المفروض في عميل بياخد مننا مادة كيميائية وكان بياخدها مثلا تقريبا 20 سنة. إيه؟ معايا كده؟ تكون عميل ياخد منكم مادة كيميائية ب 20,000. مادة صناعية معايا تلاقاها في يعني لابد أن تبين للعميل، لابد أن تبين للعميل محتوى هذه السلعة. أيوه محتواها وعارفها، إحنا بنمشي بالتحاليل بيبقى عارف مكونات الحاجة ديت ووافق عليها وغدا علينا. خلاص أخبرته أنها مختلفة عن الأولى ولا لا؟ أيوه هو اللي غلط، عايز عينة مختلفة فوزنها دي عينة مختلفة. ماشي. وغدا نعم. البيان بالخياط. يكونوا رحماء شوية، 5 أرباع أقول يعني مش حرام، لكن يكونوا رحماء شوية، لأن 5 أرباع كثير يعني، مثلا 500% كثير. هل الغسل يكفي عن الوضوء؟ علما بأنه لم يتوضأ أثناء الغسل. نعم يكفي عن الوضوء. قال ابن عمر رضي الله عنهما: وأي وضوء أكمل من الغسل؟ حبك الله يا مسلم، حبك الله يا محمد الخطيب. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى كيف حالك؟ الحمد لله. يا سؤالين بس بعد إذنك تسمع سؤالين. قدر الاستطاعة تفضل. السؤال الأول، في يعني رجل يعني اشتغل في الحرام، هل الله ممكن يبتليه في أحد من أبنائه؟ قد يكون وقد لا يكون، الأمر لله في هذا. طب السؤال الثاني بعد إذنك، لو أتى رجل مثلا نحيف ويذهب مثلا لصالة الشم مثلا، يذهب إيه؟ لصالة الشم. الجم إيه؟ هو يسمع طبعا في الشم بيشغلوا موسيقى والكلام ده، هو لا يسمع الأغاني، هل يأثم إذا ذهب ذلك يعني؟ والله طبعا يأثم إذا راح يبحث عن جم بعيد عن الموسيقى والمعازف. طب لو خد معاه سماعة وحطها وشغل مع نفسه مثلا قرآن ولا أي حاجة؟ ماشي. بس ما فيش مشكلة يعني إذا بالنسبة للقرآن ولا ما إذا لم يجد إلا هذا فهذه إحنا الحلول. السلام عليكم. مرحبا يا شيخ هاني المنشاوي، مرحبا بالهيئة بالدولة العربية. بارك الله فيك يا حزي الملاح. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حضرتك سؤالين يا شيخ، بارك الله فيك. وفيكي بارك الله، تفضلي. السؤال الأول، هو في حديث بيقول إن الواحدة وهي بتربى وتكون حامل الطفل اللي في بطنها ده يموت؟ ما يعيش يعني؟ لا لا يصح، لا يصح. ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه: كدت أن أنهى عن الغيلة ووجدت فارس والروم يفعلونها ولا يضر أولادهم فتركته. اختلف العلماء في مسألة الغيلة، هل هي الجماع أثناء الإرضاع أو الحمل وهي ترضع؟ على أي حال النبي لم ينهى. بارك الله فيك. بارك الله. طيب السؤال الثاني، جزاك الله خيرا. أختي عندها جروب واتس، وفي شركات بتبعت لها يعني أدوات منزلية كده، فهي بتعرض على الجروب ده والناس بتطلب منها تروح تشتري للناس طلباته، ده كده حرام؟ هي لا تعقد البيع إلا بعد أن تتملك السلعة. عشان هي أدوات كتير قوي، فهي بتاخد من الجروب وتوري الناس، واللي بيطلبوه هي بتجيبه وبتدهمهم، يعني بتلتلك هي الأول السلعة بفلوسها بعدين تدهمهم. ما في بأس كده، هي مش معانا رأس مال تشتري كل الحاجات دي كلها. ما في بأس. تمام، ماشي، جزاك الله خير. ولك بمثل يا أخي مصطفى الجوهري، وفقك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. أيوه الشيخ مصطفى؟ نعم مصطفى. أهلا بحضرتك. أهلا بك. بس حضرتك زوجي كان مسافر ومعاه مبلغ بيطلع عليه زكاة كل شهر كل سنة. وبعدين أنا ليا أخت هي بتشتغل هي وجوزها، بس يعني الدخل بتاعهم قليل وعايشين بالإيجار. فأنا بديها منها بس على صورة حاجات، لأن هي لو عرفت إن هي مال زكاة يعني لا لا يجوز لا يجوز لا يجوز علشان اختي ولا علشان لا علشان لا مش عشان اختك، عشان اختك يجوز زكاة فقيرة تعطيها من زكاة مالك، لكن انت لا تعطيها، تعطيها على انها هدية تشتري لها مثلا قدر وتعطي لها على انها زكاة، لا يجوز سلم منها المال في يدها. خلاص ما ترضاش، ما ترضاش حرف نفسها، انت تهلكي نفسك من اجل اختك. خلاص يا مستكبرة عن القبول الصدقة، إذا هي ليست مصرفا. بس لولا من باب العشرة بس لا لا لا، هذه أموال زكاة، لو أنت محتاجة من الزكاة هذه أموال زكاة، والفقير له حق فيها. بس مش عيب أبدا، ليس بعيب يعني بتقول هذه أموال زكاة، لأن أنت عليك ديون مسكينة دخلك لا يكفيكم، هذه أموال زكاة تحل لك وانتهى الأمر. بقى أقول حضرتك اللي أنا بقى أكتبه لك السنين اللي فاتت. عفى الله عن مسألة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيفك يا مش مصطفى؟ ما فيك يا رب. ثلاث أسئلة سريعا. تفضل. السؤال الأول بالنسبة للأجر بتاع الصلاة على الجنازة، ترتيبا كده يعني الأجر أصلي لما أصلي وراها ولما أطلع وراها أو أصلي وراها. الاتباع على مرحلتين، مرحلة من البيت إلى أن تنقضي الصلاة عليها لك قيراط، مرحلة بعد الانقضاء إلى الدفن لك قيراط آخر. طب بالنسبة لما ما بيخش المقابر أنا بقى بره ببقى بعيد ما اسمعش الخطة على قدر خطاط. لا لا تلزم، لا تلزم خطوة الدفن ولا تلزم سماعها. طالما مشيت وراء الغطاء المقابر وقفت وراء الخطوة دي ليست مسؤولة في كل وقت رحيم. يبقى كده أجر. الله يسلمك. الله يبارك فيك. السؤال الثاني كان في لنا صديق كان لي مبلغ 60 جنيه يعني حاجة بسيطة. هو ظروفه كده كده تعبانة، فبيسأل يعني ممكن يصرفها ولا إيه يعني. نزل 60 جنيه على الأرض. أين وجدها؟ وجدها في الطريق. في أي طريق؟ في مكان عمل كنا في شارع كده، في شارع زي الشارع كدهوت. شارع كدهوت فين البلد؟ أين البلد؟ احنا في الفيوم. في المدينة أو في قرية؟ لا في قرية. أنا هل تظن أن صاحب 60 جنيه سيبحث عنها أو لم يبحث؟ لا ما يبحث عنها للغلا والظروف للحاجة الغلا اللي أنا عادتش ليها قيمة الأول يعني مثلا. أنا العم عرفها بالقدر الذي يظن فيه أن صاحبها لم يبحث عنها. تمام تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معايا بنت ووصلت على وليد خيالي ووليد اللي كنت ربيها، فهل ينفع ان انا اسيبها لبنتك الجهاز بتاعتي؟ لبنتك؟ نعم؟ لبنتك؟ اه بس وصلت على وليد خيالي انا متزوجه بجنبك اخر ووليد اللي كنت ربيها. طيب مش هي البنت مسؤوله من ابيها؟ نعم؟ البنت مسؤوله من ابيها وينفق عليها. مش عليها، هو مش بيسكت عليها. انا كده كده بطلع زكاة فلوس الذهب فهي أولى من غريب. والله أنا شايف إن لا لا عفوا، في خلاف في المسألة دي بين العلماء، هل الأم تنفق على الأولاد؟ في قوم يقولون بالجواز على أساس أنك لست ملزمة بالإنفاق عليها، إنما الملزم بالإنفاق عليها أبوها. في فريق من العلماء يقول بالجواز، فإذا أخذت به لا بأس، لكن لا أنصح بذلك. لا بث مباشر يا سائل يا عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. فضيلة الشيخ، أعمل في محل للعطور، غالبا يكون أغلب بيعنا من العطور رجالية، رجال يعني من الرجال، لكن في عندنا قسم للعطور النسائية. الآن صاحب المحل الحمد لله صاحب فضل، أنا إذا أجدت امرأة متبرجة مباشرة ما ببيعها، لكن هو أحيانا يقول لي لا، الأصل مكتوب للناس المسلمين على حسن الظن. وأحيانا إذا أجتني امرأة يعني لبسها طيب حسن، أرش على غطاية زجاجة العطر وبقدمها، إذا شعرت أنها تحاول تأخذ من العطر تضع على جبهها بس وقفت من البيع وقلها أنت متلطة معذرة، يعني أنت ما دخلك؟ أنا ببيع في هذا المكان. يعني عفوا، أنت ما دخلك يعني؟ هل من الممكن أن هذه المتبرجة تأخذ العطر وتذهب به إلى بيتها تضع لزوجها؟ هل هناك مانع؟ لا خلاص، دي ما لك شيء، أنت مشكلة. على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام كان الناس يبيعون الذهب، في واحدة كانت تشتري الذهب تتبرج به، واحدة تشتري الذهب تتزين به لزوجها. إذا وقفنا بهذا المنطلق الذي أنت تتكلم فيه، يعني سنتعب كثيرا يا أخي الكريم. الله يبارك فيك. الله يحفظك. بس يكون في سؤال ثاني شيخ. تفضل. الآن قال الله سبحانه وتعالى عن الساعة، قال لا تأتيكم إلا بغتة. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. قال في الأحاديث أن المحشر تكون، أن أرض المحشر هي أرض الشام، فتسوقهم الناس النار، تسوقهم فوقا، تزيدهم بمبيتهم وتقوم وتسير بمسيرهم. لكن الآن عندي تلاحظ حتى في روايات أن الرجل أن يا عفوا يا إدريس يا حبيبي اصبر، أنت مخلط. هذه من أشراط الساعة، من أشراط الساعة نار تحصر الناس من المشرق إلى المغرب، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قل. ليست هي نار جهنم، ده علامة من علامات الساعة، حريق كبير كما قال بعض العلماء. قد تكلم النووي عن هذا، وقال بعض العلماء إنه قد ظهر في زمن الأزمنة وما احتلت فيه، لكن ليست هذه نار جهنم. الله نعم يا شيخ، لكن المقصد أن الآن هذه الأرض ستكون الساعة وهم فيها. لا، من قال كده؟ عفوا، من قال إن هذه النار الكبرى التي تحصر الناس إلى الشام حيث تقوم الساعة وهم فيها؟ أنت الذي فهمت هذا وفهمت غير مضبوط. يعني في بين يدي الساعة نار عظيمة ستندلع، الناس تهرب منها، بس هذا الموضوع ليس له صلة بنار جهنم. الله يبارك. ليس له صلة إنه هذه آخر موضوع. لا لا، ليست هي آخر أشراط الساعة. نعم. الله يبارك. الله يكرمك. بارك الله فيك يا محمود المسيري. حديث من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني، لا يثبت ثم لا يثبت ثم لا يثبت. هل يجوز ذهب العمولة مع أني لا أملك البضاعة؟ وضح الصورة، بسيط يعني ولا إيه بالضبط؟ ما شأنه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام شيخنا الفاضل. اتفضل. الله يزيد فضلك. أنا بس عشان أول مرة أكلمك يا شيخ، وبحبك والله ومتابعك من زمان. حبك الله. حبك الله. تفضل. عزك الله يا شيخ. أنا عندي استفسار بسيط يعني بعد إذنك، وبسيط على حضرتك يعني. تفضل. أجاب الله من فضلك. أنا ساكن في مكان في مسجد على يميني ومسجد على يساري، يعني ده قريب وده قريب. المسجد اللي من هنا في ناس كثيرة بتروح في الجماعة وبنرتاح في الجماعة، المسجد الثاني بيكون مغلق بس احنا معانا مفتاح الجامع. ساعات انا بروح اعزل وعشان استنى حد، ساعات يا بيجي نفرين يا اما ما بيجيش ناس خالص، فانا بقول لا خلي الجامع ده مقفول وخلينا نصلي مع الجماعة، وفي نفس الوقت ما بستحملش اشوف الجامع مقفول في وقت الصلاة. فهل انا لو رحت الجامع المقفول وطلبت لوحدي تكتب لي 27 درجه ولا خليني مع الناس؟ انت عفوا موظف في المسجد المغلق ولا ايه؟ لا انا مش موظف، هو اللي شغال في المسجد ما بيجيش يعني وكده، فبيسيب لنا المفتاح عشان احنا ايه، عشان هو ساكن في مكان بعيد، بيقول لنا انتوا اصلا يعني وقيموا اهل المكان. بين المسجدين بول بعيد او قريبين من بعض؟ لا المسجدين يعني برضو بعيدين من بعض بس مش خالص، لكن انا منزلي فيه في النص، قريب على المسجد دي وقريب على المسجد ده. المسجد دي يا عجب الناس وفي ناس وبنصلي فيه من زمان. لا, لا تغلق المسجد الاخر الا في الجمعة. طب لو الشيخ لو حد دي ما جاش وصل وقتنت وقنت وصلت لوحدي هل 27 درجة؟ انت مأجور ان شاء الله، انت مأجور ان شاء الله. إن شاء الله، جزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. هل يجوز استعمال مال الزكاة لقفة رمضان للفقراء والمساكين؟ ذلك بضوابط إنجاز: أولا أن تكون السلع أساسية، ثانيا أن يكون الفقير سفيها، ثالثا أن تكون بأسعار أرخص مما إذا اشتراها لنفسه. أما سائر السلع التي ليست أساسية كالزبيب والتين ونحو ذلك، هذه ليست سلع أساسية ولا يجوز أن تشترى بها أموال الزكوات، إنما الأقوات في حال الضرورة وسفاهة الشخص، وفي حال أيضا آخر هو أنك تشتريها بأشياء أرخص وبالله التوفيق صار أرخص. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت يا شيخ، إن شاء الله أنا مقبلة على سفر طويل الفترة اللي جاية بإذن الله. الباص اللي بتقولها هيطلع الساعة 4 قبل الفجر وهيصل إن شاء الله 11 أو 12 الظهر. أعمل إيه في صلاة الفجر؟ صليها في الأتوبيس إذا لم يقف إلا بعد طلوع الشمس، صليها في الأتوبيس. قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ولا أعيد الصلاة بعد النصف؟ لا ليس هناك دليل على هذا. سؤال آخر لو سمحت، هل يجوز تغيير النية بعد الشروع في الصلاة من فرض إلى سنة؟ من فرض إلى سنة جائز. بالعكس لا يجوز؟ نعم. أحمد مصطفى، الوساطة ليست ممنوعة في هذا الباب، لأنه يسمى العلماء الدلالة. زيد يريد شقة دله عليها عمر وعمر أخذ عمولته، لا بأس في ذلك، يسمى أجر الدلالة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك دلوقتي أنا عندي 12 سنة تمام، ورمضان اللي فات كنت بعمل عملية الزايدة، فأفطرت 15 يوم تمام. دلوقتي حضرتك أفطرت 15 يوم، منهم 5 أيام اللي هما بتوع الإنتاج كنت كل شهر، ومنهم 10 اللي كنت في العملية وكان ممنوع عني، يعني الدكتور قال إن هو ما ينفعش أصوم الأيام دي، كنت باخد مضادات وحاجات وكده. فأنا دلوقتي صمت الخمس أيام، صمتهم في شعبان الخمس أيام اللي هما بتوع كل شهر اللي هما كانوا في رمضان اللي فات. العشر أيام بقى التانيين أنا مش في ذمتك ولو بعد رمضان. في ذمتك ولو بعد رمضان. ما ينفعش اطلع عليهم لا حاجة لا لا لا. حاجة؟ لا لا لا. مش هينفع اطلع كده مسكين يعني؟ لا لا لا. طب ينفع يجي رمضان وصوم من بعدي ولا يبقى حاجة؟ ينفع يجي وصوم بعدين. ينفع. يعني كده اصوم بعد رمضان ورمضان يحتسب لي الايام اللي زمان في رمضان صح؟ صومي رمضان وبعد رمضان اقضي ما فاتك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم. بقول لحضرتك في أخت نظرت إنها تصوم شهر كامل لو ربنا نجحها في الامتحان. وهي دلوقتي صامت حوالي 17 يوم، ينفع الايام اللي باقيه تطلع لها فلوس ولا لازم تصومها؟ لازم تصومها، لا بد من صيامها. الم تنزل هي ذلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى الله. خير الناس قرني ثم الذين لنهم ثم الذين لنهم ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون. والله يقول ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاه من فضله بخلوا به وتولوا معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. الله يجزاك الله خير. البنوك كلها سواء. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حضرتك يا شيخ. الحمد لله. أخبار حضرتك يا شيخ. الحمد لله. والله يا شيخ بجد بجد أنت حاجة كبيرة أوي عندنا وبنعزك في الله وبنحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. احنا من مثل عامل يا شيخ بلد الشيخ علي داوود. أهلا وسهلا. من حضرتك الدعاء. أبلغ الشيخ علي السلام ولده. الله يسلمك. أنا أسامة أحمد. بالله عليك يا شيخ ادعيني بالهداية. الله يهدينا ويك يا أخو سامة. ربنا يحفظك يا شيخ ويطولنا في عمرك يا رب. ربنا يحفظك يا رب بطاعة الله. بارك الله فيك يا أسامة. وإياك يا شيخ برعاية الله. ادعو إلى الله في بلدك يا أسامة. بلدتكم تحتاج إلى اجتهاد. وأبلغ الشيخ علي السلام وقل له يا شيخ عبد الرحمن بجد بجد احنا بنحبك في الله. والله يا شيخ أحبكم الله الذي أحبتونا فيه. ربنا يعزك. احتاج في نصرة دينكم يا عبد الرحمن يا أسامة. برعاية الله. حكما قصر وجمع الصلاة في السفر وعندما وصل بلدته قيمة الصلاة التي جمعها لعيد لا يلزم، لكن إن حضر المسجد والناس يصلون يسن له أن يصلي معهم وتكن له نافلة. ولله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك سيدي؟ الحمد لله. كنت بسأل حضرتك بس على هل في لحلق اللحى رخصة؟ طبعا كل شيء فيه رخص. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. يعني لأنهم حرق لها في مصر بسبب الشرطة؟ لا، بسبب الجيش. أما الشرطة يعني تقصد يوقفونك في الكمائن يعني ولا إيه؟ هو حصل معي وقفوني في مرة وقفوا مني تعريض وحي أمن الدولة وشكي. طب يعني مثل الدولة فهم نص طيبين ماشي. أمن الدولة يعني أقول لك يا جماعة أنت ملتحي ليه؟ ملتحي يا جماعة سنة الرسول محمد. إيه المشكلة؟ معاك أقول لي يا شوية أسئلة أنا كير برضو. بس أنا بس عن حضرتك لأن والدتي وأخ وأخويا الكبير أنا والدي متوفي. بيقولوا لي أنت هتجيب لنا مشاكل في البيت بسبب بيتك وأخلاقها وبتاع وأنا مش عايز أحلقها تأسفا يعني. أيوة تأسف إذا حلقتها. طب أنا رأي حضرتك أسمع كلام وأحلقها ولا إزاي بقى؟ أنا مثلا يعني الطاعة في المعروف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. من أي البلاد؟ نعم؟ من أي البلاد؟ من مصر. من عارف من مصر. من غربية. من غربية. مصر في بلاد الأمن فيها شديد. مثل هذا السؤال الأمن فيها شديد ويتعاملوا مع الناس بعدم رفق شدة. وفي بلاد طيبة والتعامل فيها سهل. سأسأل من هذا. الله يبارك فيك يا هدى. هل يجوز إعطاء زكاة المال لفتاة يتيمة إذا كانت اليتيمة فقيرة؟ لكن هب أنها يتيمة ولها ورث بالملايين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام شيخنا. عساك بخير يا رب. رد السلام رد كافيا لأن الله قال فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فألقينا عليك السلام كاملا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضلي. عساك بخير يا شيخ. الحمد لله. نفر لك الشيخ أريد أن أسألك على حكم اشتغال المرأة دون علم زوجها، يعني هكذا في مجال الإنترنت يعني تجارة الإلكترونية أو يعني صفحة نيم هكذا وبرمجة مثلا. والله أنا أنصحها أن تخبر زوجها بذلك لأن قد تكون هناك عواقب ضارة لزوجها من وراء ذلك. إذا كان هو يرفض مثلا فكرة العمل. لا خلاص هو يعطيها ما يكفيها. خلاص لا تفعل ما دام رفض ذلك. الله يبارك فيك. ما حكم طلاق الحائض؟ طلاق المرأة في حيضها طلاق يأثم فاعله، لكن إن طلق يقع الطلاق. ماذا رأي الأئمة الأربعة؟ السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. عايزة اسألك سؤالين برضه. سالي سالي سالي، هي تغيير العتبة دي في كل شيء ولا في الزوجة بس؟ لأن أنا في بيت يعني حصل فيه كذا موقف، يعني ربنا بيرزقش بأطفال فيه، يعني أختي فيه وأنا فيه والناس فوقينا وربنا بيكرمش بأطفال. ممكن تكون عتبة البيت دي كده نغير عتبة، ولا الكلام بتاع الرسول على الزوجة فقط؟ لا مش مذكورة بنت الخلوة، لأن كما قال بعض الشراح في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كان الشؤم في شيء في ثلاثة، في المرأة والفرس والدار. ممكن الدار يكون غير مشمسة، فيها أمراض أو بيئة، ممكن الدار لها جيران سوء والعياذ بالله من هذا الباب. أما الدار تمنع الإنجاب لا. لا الله قال يا أهل من يساء وناسا شغل فوانيس، فوانيس رمضان بكار وبوكي وفانتم مجسمات اللي هي بالخرز دي حرام، فيها فرمانية بس يعني بتاعت أطفال، أطفال تلعب فيها، فيها فرمانية؟ تفضلا مرة ثانية. شغل خرز بعمل فيه فوانيس رمضان بوكي وفانتم مبكار، بوكي وفانتم مبكار الأطفال يلعبوا فيهم، بديهم للناس يبقوهم، يعني الأطفال يلعبوا فيهم كده على هيئة فانوس. ما انا ما اعرفش بودي طمطم وبطار يعني ايه والله. لعب اطفال يعني كده، لعب اطفال يعني مش حاجات مش موجودة في الحقيقة يعني. لا خلاص ينفع مش مزيد يعني ولا حاجة. لا فيها موسيقى، فيها وحوي وحوي رمضان كريم حاجات كده. وحوي وحوي فيها موسيقى؟ لا لا ما فيهاش موسيقى. خلاص لا بأس لا بأس ماشي تمام جزاك الله خيرا. هي الستائر والملايات اللي عليها رسومات اطفال دي برضو فيها فرمانية؟ الستائر عليها رسومات اطفال ذوات ارواح واضحة، حاجات كرتون كده. ما كرتون لا بأس. تمام جزاك الله خيرا. تراها موجودة الف شكر. الله يكرمك. كرتون لا بأس به والاولى الموضوع عنه، لكن كتعليم لا نستطيع. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. سؤال يا شيخ انا. اسأل يا حبيبي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد اذا حضرتك اجلنا بس تعالي حضرتك سؤال. كنت اقرا في اثر التفسير كان مكتوب سورة البقرة سورة مدنية. عدد ايه 86 او 87 الايه الزياده دي هو ليه بقى؟ ليه ليه صح؟ في اثر التفسير كنت كاتب سوره البقره سوره مدنيه. طيب ما سوره مدنيه ايه المشكله؟ عدد ايه 86 او 87 87 دي جت في ايه مقسومه نصين ولا؟ ممكن يكون كده بعض العلماء يعني يقسمون الايه نصين. طب دي ايه معينه يعني ولا؟ لا مش ما لا يحضرني والله الكلام ده. تم تفسير بس تاني معلش. في السورة في التفسير بتاع كانوا بيعبدوا البقرة ولا خوار، لا خوار التفسير ده جه ازاي؟ بيعبدوا البقرة اللي هو في قصة برضه هو إذا قلنا إن الله سبحانه جعلها فتنة لما قال السامري فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها طرحتها على العيد فأصبح لها خوار، تكون هذه خاصة لفتنة الناس. أما إذا قلت إن هذا السحر كان ميكانيكيا مثلا زي ما يقولون، فالآن أنت عن الريموت عن بعد ممكن يحدث صوتا، ممكن يحدث حركة عن بعد. أيوة تمام. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. جزاك الله خيرا يا شيخ. وإياك تفضلي. لو سمحت يا شيخ، أنا عندي خالتي كانت بتربي أيتام، خمس أيتام تركهم زوجهم وهم صغيرين. الله يعينك. ربيتهم لما كبروا صاروا شباب. زوجت اثنين وفضل ثلاثة. كان لها قطعة أرض ميراث باعتها لمساعدة أولادها في الزواج الباقيين يعني في المهر وكده، واستأمنت أمي وأبي على فلوس الأرض دي. طيب. إلى أن يحين زواج أولادها. طيب. فهي توفاها الله قبل زواج أولادها. دلوقتي أمي مصممة إن هي ما تطلعش الأموال دي غير في زواج أولادها لما هي كانت عايزة. دلوقتي أنا بقول لها ممكن يكون ده ميراث وحرام لو هما طلبوه المفروض تديهولهم. فجه الولد الصغير فيهم عايز حقه في الأموال دي فأمي رفضت. بلغ الولد أو صغير يعني؟ هو بلغ بس يعني ما عندوش حكمة يعني. يعني يضيع الأموال. لا يؤنس منه رد. إذا كان لا يؤنس منه رد لا تدفع عليه الأموال لا يؤنس منه رد. كده ان شاء الله مفيش يعني ان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. لم نؤنس الرشد منهم لا. طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا حضرتك؟ نعم. لو سمحت يا شيخ انا كنت مطلقه ودلوقتي ابني عايش معايا وانا مش عايزه اخديه يروح ليش مع اهل باباه لان هم مش منتظمين وانا بخاف عليه. ودلوقتي انا اتجوزت جوازه تانية وكان في اتفاق ما بيني وبين خطيبي ان انا اخد الولد معايا. لكن دلوقتي هو مش موافق. وخصوصا انا في بلد والرؤيه بتاعت ابني في بلد تانية. يعني الزوج نقض العهد. نقض العهد بسبب ان هو بيقول بيجي منه مشاكل والرؤية في مكان واحنا في مكان فانا مش عايزة تسافري. وهل الولد عفوا ابو الولد طلبه؟ ابو الولد مسافر ودلوقتي مامة ام جدة الولد هي اللي عاملة الرؤية وبتيجي تشوفه. طيب اليس من حقها ان ترى؟ وهي اولى به منك الان ما دمت تزوجتي. لا انا اتحدث عن زوجي هو عايزني ان انا اسيب الولد. لا ما انا موجود له مشاكل ليه؟ عن ام الزوج جدة الولد طلبت الولد ام لم تطلبه؟ طلبته وعملت رؤية وبتشوفه كل اسبوع. لا يعني طلبته يبقى معها ولا لا؟ لا هي طلبته تشوفه يوم واحد يروح لها. لكن ما طلبت يعني ما لا تريده عندها الان. لا مش عايزاه يعيش معاها. هي طلبته ان هو يشوفها يوم واحد. طب المشكلة الان زوجة غدر بك ماذا نصنع؟ هل انا ما ينفعش اسيب ابني كده صح؟ ان هو يعيش مع مامتي وبابايا. لا مش ما ينفعش ابوك وامك الناس طيبين ولا لا؟ طيبين. وعايزين الولد ولا رافضين؟ عايزين بس هو انا الفكرة انا مش قادر ابعد عن الولد بس. انت بقى مخيرة بين الزوج والولد؟ تمام شكرا. بس الزوج يعني غدر بك والان ممكن تكون طلاق للضرر ليس خلعا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. انا اللي كنت مستشفر عن حلق اللي هي معاش لو خدت خليط معايا بس ثواني ان انا مش عارف برضه اعمل ايه. هل اسمع كلام؟ اثبت على اللحيه لان النبي قال انما الطاعه في المعروف. نعم اثبت على لحيتك لان النبي قال انما الطاعه في المعروف. طب عايز تفسر حديث ان الله يحب ان تؤتى رخصة وتؤتى عزائم. والله في بعض الكلام شوية مش 100% يعني لكن يحسن يعني. شكرا شكرا الله يعني. الله حسن. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا نعم شيخنا. هل المقابر تورث أم أنها وقف لا يجوز التصرف فيها؟ لا تورث أيضا بس لا تورث أيضا المقابر يعني مش مسألة إن هي أوقاف يعني. لا ما أوقفوها هو ما أوقفوها. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. دلوقتي يا شيخ أنا في المنطقة اللي أنا عايش فيها في كذا مسجد كبير بس عاملين تداول للتباعد وفي زاوية صغيرة كده وبس من التباعد أروح على المسجد ولا الزاوية؟ الزاوية بدون تباعد والحمد لله التباعد رفع رفع الله البلاء إذا في الزاوية التي تقيم السنة يعني روح الزاوية. نعم. طب ويبقى علي يعني مثلا صلاة المسجد صلاة تبقاش؟ لا تنفع كل شيء ينفع بس صلاة الجمعة خليك في المسجد الكبير أفضل. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله. سؤال يا شيخنا لو سمحت حضرتك. سل انا يبقى كنت نعم اكون في برج في 40 شقة. البرج ده ليه وديعة في البنك مليون جنيه بتشرط علينا واحنا بنشتري شقة. فدلوقتي في اتحاد ملاك ماسك البرج في الوقت الحالي فكبت البرج خسائر كثيرة غير الوديعة أرباح الوديعة اللي بترجع وما وراء ذلك. فوجدت أناس كثيرين يطلبوا مني أن أنا أكون رئيس اتحاد البرج. فأنا وافقت وقلت لهم بشرط هم بيختاروني لأمانتي هم يزعمون ذلك يجدوا فيها الأمانة. قلت لهم بشرط أمسك اتحاد ولكن الأموال المليون جنيه اللي في البنك أنا غير يعني ماليش دعوة بيه تماما. شوفوا حد يجيب أرباحه وأنا أدير البرج طالما أنتم شايفين فيها الأمانة. فقالوا لي لا مش هينفع لازم أنت رئيس اتحاد هيبقى الـ الـ الـ الأموال اللي هو المليون جنيه ده باسم رئيس الاتحاد والمجموعة اللي بتجير مع حضرتك وانت هتكون رئيسها. فالسؤال دلوقتي يا شيخ هل انا اخش ولا ما اخشش بس هم يترسموا فيها الخير لاني انا مسكت البرج قبل كده وقدرت ادارة حكيمة ووفرت للناس فلوس وانا سبته علشان قلت يعني غيري يتولى المسؤولية برضه فيحافظ عليه بس هم ضيعوا الدنيا. فهل ارجع واعود وامسك البرج ولا الامر يكون يا شيخنا تنصحني بيه؟ للضرورة جايز بس هيكون في اموال انا رئيس اتحادها في البنك. من عارف انت ملزم ده ولا مختار؟ لا ملزم خلاص يعني اتوكل على الله وامسك البرج يا شيخنا اقل المفاسد. جزاكم الله كل خير يا شيخنا. السلام عليكم. نعم يا شيخ هناك شخص يسألني عن تفسير ابن عطية. والله تفسير ابن عطية أنا درسته دراسة يعني طيبة هو في الجملة طيب وسهل الحمد لله لكن ما استقرأته استقراء كاملا الآيات المتعلقة بالصفات لكن في المجمل لا في المجمل طيب. ثاني حاجة هنا حديث من الشيطان وشركه أم وشركه كلاهما ورد. ماشي سلام عليكم. السلام بارك الله فيك محمد بن علي الساقط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ أنا تفضل. سمعت من أحد المشايخ أنا يقول أن تارك الصلاة كافر. عالم حنبلي ولا عالم شافعي سني؟ ما اعرفش بالضبط لكن على السوشيال ميديا تقريبا. لا ترك الصلاة يكفر اذا جحدها لكن اذا لم يجحدها لا يكفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات افترضهن الله على العباد من حافظ عليهن وتم ركوعهن وسجودهن كان له عند الله عهد يدخله الجنة من لم يحافظ عليهن ولم يتم ركوعهن ولا سجودهن فأمره إلى الله إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه فما دام دخل تحت المسيئة فقد خرج من دائرة الشرك والله أعلم. هذا ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من أن تارك الصلاة يكفر هذا كفر ليس بمخرج من الملة إلا عند الجحود. وأنت تعرف أن هناك كفر دون كفر هذا الكفر كفر عمل كما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله أنك كفر عمل وكفر اعتقاد. وما معنى الجحود يا شيخ؟ وما معنى الجحود؟ يقول لا الصلاة ما مفروض على الناس. جزاك الله خيرا. الله يسلمك. أي دليل يا أحمد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. لسمعت كنت عاوز حضرتك وزارك الخير. تفضل. بالنسبة لحد الحرارة، لو أن هناك جماعة من المفسدين في الأرض بيقوموا بالقتل وسرقة أموال الناس وسياراتهم ومواشيهم، وعند محاولة القبض عليهم يعني قاموا بالرد بالسلاح وما قاموش بالاستسلام يعني. أيوه. فهل إذا قاموا بالاستسلام بعد مدة من القتال أو بعد فترة من القتال بس بعد القتال يعني يعفى عنهم لحين عرضهم على القاضي ولا يتم تنفيذ الحكم فيهم على طول؟ لا يعني أسروا وقعوا في القتل ينظر القاضي أمرهم. تمام. طب إذا قتلوا في الحال بعد ما وقعوا في الأسرة ده يبقى كده يحرم يعني؟ لا مش يحرم، بس الأفضل الأفضل ما ذكرته لك، وإلا لو قتلوا لا بأس للمقاتلون قطاع طرق ومحاربين ويهاجمون الناس بالسلاح ويسرعوا بالسلاح وأسرعوا قبل كده ناس وبيسرعوا حتى مواشي الناس وبلغوا في بيتهم بالقوة كمان. نسيج كمان استفتوا جزاكم الله. يعني هل أنت في بلد فيها ولاة أمور ولا لا؟ إذا كان فيها بلد ولاة أمور سلمهم لولاة الأمور. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. كنت بسأل مولانا بخصوص ان انا بيحصل معايا مشكلة في السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. لو سمحت يا مصطفى انا عايز اسأل حضرتك مسألة خطية كده، لو لما السائل بيسأل عن حكم شيء معين هل الشيخ المفروض عليه ان هو يجاوبه لو في خلاف في المسألة مثلا بين الأئمة ولا حاجة يذكر له الخلاف ولا يجاوبه على اللي هو شايفه؟ لا يعني المقامات تختلف، يعني إذا كان مثلا السائل طالب علم في الحالة اللي زي كده بنوضح له المسائل بأدلتها وأصحاب المذاهب واتجاهاتهم وأسباب اختياراتهم ومن ثم الترجيح. أما إذا كان السائل لا يتحمل هذا ويريد فقط يعرف النتيجة النهائية فتخبره بالنتيجة النهائية على حسب حال السائل. طيب لو كلمنا في مسألة بقى بعينها، مسألة النظر لوجه المرأة اللي هو مسألة بشهوة أو بدون شهوة، هل في فعلا خلاف بين الأئمة الأربعة؟ في اثنين يقولوا بالكراهة واثنين بالحرمانية، ولا هو على سبيل التحريم الكل؟ لا، في من يقول بجواز النظر مطلقا إلى وجه المرأة، وفي من يقول بالمنع، وفي من يفصل. طيب يعني معنى كده ان انا هل دي مساله يعتبر مساله من المسائل المختلف فيها اللي لا يجوز الانكار فيها على مثلا احد ولا لا يجوز التجديد في الانكار، لكن هي موجوده الخلاف فيها قائم من زمن بعيد زمن بعيد جدا. لا يجوز الايه في الانكار؟ بين ابن مسعود وابن عباس، حتى يعني اقدمها ابن عباس وابن مسعود. لكن نرجع لمساله اخرى، في الحالة زي دي كمرجحات تنظر إلى المفاسد وإلى المصالح وإلى الحال على عهد الرسول، هل كان الحال على عهد الرسول عموما وكشف الوجوه أو تغطيتها، لأن في مرجحات بنبدأ عليها. طيب المسألة دي بالذات ينفع الإنكار فيها ولا لا؟ والله في بعض الأحوال ينفع الإنكار إذا كانت المرأة فتنة. طيب هسأل حضرتك يعني الحالة بالضبط اللي ممكن ننكر فيها، في بعض المسلسلات اللي هي تعرض في رمضان الكلام ده، ففي بعض الإخوة يعني نحسبهم ملتزمين بينزلوا، هو مسلسل يعني مسيء للدين، هو معروف بشكل ثلاث رجال وجنبهم اثنين ستات، اثنين ستات دول محجبات بس هما بيسيئوا للدين يعني بالحجاب اللي هما لابسين، فالشباب بينشر الصورة ويعلق إن ده ما ينفعش، هما غرضهم طيب يعني، بس الصورة فيها يعني وجوه النساء باينة، فهل ده ممكن إن احنا ننصح الشباب نقول لهم بلاش كده؟ والله يا أخي أنا ممكن تنصحهم تقول لهم بلاش تنشروا هذا الكلام، كلامك صحيح. انا كنت عملت كده وبعد كده واحد قال لي المساله فيها خلاف يعني لا لا لا مش حكايه الخلاف يعني. لا مش من منظور الخلاف في الفقه اكتشف النار الواجب من عدم الخلاف يكمن هنا انك تروج لهذا الباطل من حيث لا تدري، تروج لهذا الباطل من حيث لا تدري، افضل لك كده تميتها في المهد افضل، الله ينتقم منهم كل من يحاربون الله ورسوله. امين. علينا ان نقلت عليهم في الصلوات، الله لا يبارك لهم لا في صحتهم ولا في أموالهم ولا في قنواتهم ولا في مسلسلاتهم، كل من يفسد في الأرض. ولكن تنشر وتتبنى أسلتات لهؤلاء الكلاب تعطي لهم ذكرا يريد إماتة ذكرهم. لا تنشغل بهؤلاء الرعاع. الحمد لله أباد الله أمثالهم تسيس. الحمد لله. لا تنشر صورهم أبدا ولا تغيرهم أي اهتمام. والله إماء الجهلية أحسن منهم. لا دين ولا إيمان ولا خلق ولا أدب ولا احترام وجهل وغباء كل المكرات فيه. وأصبح المنكر معروفا والمعروف منكرا. واحدة يتأبطها الرجال وفي النهاية هي تصنع نفسها شيخة وتفتي في رقاب الناس. سلسلات كل الإعلام الفاسد علينا أن يعني لا نروج له أبدا. لا نروج للإعلام الفاسد ولا ننشرهم. يعني لا تعيرهم أي اهتمام حتى لو بالإنكار. يعني واللي يعني الإنكار نحن نتكلم في ديننا نظر ديننا نظر محاس ديننا محاس ديننا العفة والطهارة. قال الله تعالى في كتابه الكريم ولا تبرزن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. ننشر الطهر ننشر العفاف ونحذر تحذيرات عامة من التبرج. أما أن تأتي واحدة باسمها هناك كثيرات يعني كثيرات يعني الحمد لله إن من الله علينا بالإيمان والعفة نسأل الله أن يديمها علينا وعليكم. لا تنشغل بهن أبدا لا تنشغل بهن أبدا. أنا لم قوم يحاربون دين الله وجندهم إبليس لحرب الدين. إبليس له جنود الآن جنود إنس وجنود جن يسلطهم على الناس لإفساد الدين. ولكن الحمد لله نحن مطمئنون إلى شيء عليك أن تعيه تماما وهي أن الله قال فإنكم ما تعبدون ما أنتم عليك بفاتنين إلا من هو صل الجحيم. لن تستطيع أبدا أن تفتنوا شخصا كتب الله له لذلك. تفتنوا من هو من أراد الله له الفتنة. ولا تظن أن فرعون كان يترك امرأته يعني بدون ما يفتنها عن دينها وسدتها الله سبحانه. فلا تعيرهم أي اهتمام. الحمد لله إن شاء الله أمرهم في كل المزوان. لكن كل تقرشوا أستأذنك أنا بشتغل في الأشياء الدهانات. فلما باجي إلي ساعات في البهدل لما تبهدل الدهان بس عشان اطلع منها الدهان ده بيبقى يعني بياخد غسيل جامد ممكن اقعد مثلا 10 دقايق او ربع ساعه. فده بيبقى في اخر اليوم لما اخلص شغل بغسلها. فهل انا لما اتوضى الحتت المكان اللي هو فيها دهان دي ما بيوصلهاش ميه عشان يبقى الدهان؟ هل من الممكن ان تحترز عن مثل هذه الاشياء بجوانتي ولا باي شيء ولا هو عشان انزل جوانتي مش عارف اشتغل؟ يعني احنا فعلا الامر بيبقى صعب جدا ما بنعرفش نشتغل بيه. اتقوا الله مصطفى. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. أنا صلاح من الدود العناب جنب بيت العهد. نعم. صلاح الدين مزود العنب جنب بيت العنب. تفضل يا صلاح الدين من أبي داود العنب جنب بيت العنب. تفضل. استحنا نصح وجهك. أنصحك أن تتقي الله وتتعلم دينك تعلما جيدا وتسعى لنصرة دينك. تعلم الناس أمر دينهم. تعلم الناس الحلال والحرام بالحكمة والموعظة الحسنة. إن شاء الله جزاكم الله خير. لا تترك أهل بلدك في جهل. علمهم. قال الله قال الرسول بلغوا عني ولو آية. بإذن الله إن شاء الله. محمد زياد بعد الدرس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله. لو سمحت يا شيخ عندي سؤال. سلي. يقول الله تعالى ويسألونك عن المحيط كل أذن فاعتذروا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن. ما معنى كلمة يطهرن؟ هل المقصود به الاغتسال أم قطع الدم؟ كملي الآية كده. فإذا تطهرن هذا اقرأ الآية كده من أولها كده عشان تفهميها تفهمك فيها برفق إن شاء الله. اقرأ الآية كده من أول. بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيط كل أذن قل وأذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن أي تنتهي تنقطع الدماء. فإذا تطهرن فإذا اغتسلن. فلذلك يرى جمهور العلماء أنه لا يجوز جماع المرأة إذا ذهبت حيضتها إلا بعد اغتسالها، لأن الله قال فإذا تطهرنا. هذا رأي جماهير العلماء في هذه المسألة خلافا لبعض علمائنا المعاصرين الذين قالوا بالجواز قبل الاغتسال، فخالفوا الآية الكريمة فإذا تطهرنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حياك الله شيخ مصطفى. حياك. عايزة بس أسأل حضرتك على سؤال، والدتي بابايا توفى. أبي داكي من بابايا بقى ومامايا، الناس لسه خلاص ناس اتقت الناس. والدي رحمه الله. لكن يعني واحد كبير يقول ماما، شخص كبير 50 سنة يقول يا ماما. ماما هذه دلعة تتلعب طفل. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والدتي بعد ما والدي توفى هي دخلت معاش جدي وبتعمل جمعية، وكل شهر رمضان تعمل جمعية كبيرة، يعني تجيب بيها أضحية تتصدق بيها في رمضان، يعني تجيب عيد ذبيحة، يعني لا تسمى أضحية، ذبيحة بتتصدق بيها. أيوة. فهي بتقول يعني السلازية الجمعية اللي بتعملها ما تخلتش، واضطرت ان هي تبيع حاجة عشان تكمل، فبتقول يعني المبلغ بقى كبير قوي، لو هي السنة الجاية حبت ان هي بدل ما تعمل كده تتصدق بالجمعية بفلوس يعني على الفقراء. كل ده الا اذا كانت نظرت، هي نظرت؟ لا لم تنظر. اذا الامر فيه ساعة الحمد لله. طيب معلش يا شيخ، لو دلوقتي واحد معاه مبلغ من المال يعني بسيط، وزوجته معاها ملابسة يعني حبة ذهب، فهو لو جمع ده على ده وعلى كل اللي عنده فهو يبلغ ممكن يطلع عليهم حاجة. ايوه. بس كل حاجة يعني هو عنده بنت للجهاز، يعني فهو بيقول انا الفلوس دي شايلها للجهاز والذهب ده مش هبيعه للبنت يعني. فهي دكتور قالت له لا بيعهم مع القرشين اللي معاك على كل حاجة واطلع حاجة يعمل الفرض ربنا يعني، فهو بيقول لا ربنا ما قالش كده. صح. يعني لما يكون في من واسع هو كلام الرجل. كلام الرجل صحيح. كلام صحيح؟ ايوه. اولا امواله الشخصيه لا تكفي. صح. ايوه ما تكفيش. ايوه امواله لوحدها ما تكفيش، امواله لا تكفي ذهبها. طيب شيخ صحه حديث، استني نفهم الناس المساله، انت ترمي الكلام وتسكتي. لا يجوز للرجل ان ياخذ مال زوجته يحج به الا اذا نفسها طيبه، واذا كان عنده بنت يريد تجهيزها، هل الاولى ان يجهزها أو يتركها ويذهب يحج؟ أقول الحج، قال تعالى من استطاع إليه سبيلا، فحاجته من الدنيا يقضيها وبعد ذلك يحج. الله يسلمك. الله. ما السؤال الآخر؟ السؤال الآخر صحة حديث من بات أمينا في سربه. حديث ضعيف الإسناد. من مات أمينا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، لا يصح. أمين في سلم معافا في بدني عنده قوت يوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما لك نايم كده وتنايمنا جنبك. صح معنا. النطح هو الرش تقريبا، نطح يختلف وينضح، النطح أقوى من الرش، رش الأزاز. يعني نطح ينضح ويرمي، لكن الرش رش خفيف. يبحث عن مصير كلب أصحاب أهل الكهف في الجنة أو في النار، يحرص على منفعة ليس في باب خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الله عنا كل خير. وياك. والله مش كان عايز أحضرك على والدي، يعني خذ الله ورعاه. كان العام الماضي في رمضان كان بيصوم هو يبلغ من عمره حوالي 80 سنة. السنة اللي فاتت جيت نص رمضان وكان تعب جامد يعني، وأفطر يوم وكان كمل بعد كده يعني صيام برضه. لكن أثرت الكلى بتاعته أثرت وأرهق يعني. هل السنة دي عليه الصيام ولا هو حالته يستطيع الصيام او لا يستطيع؟ اذا لا يستطيع الصيام يفطر، استطاع الصيام يصوم بس. هو ممكن يصوم بمشقة. بمشقة وممكن يتأثر بتأثر الكلى تاني برضه. لا ضرر ولا ضرر. لكن هل يطعم مسكينا ما كان في اليوم يفطرها؟ لا أنس كان يفعل ذلك، لكن لا أعلم دليلا يلزمه بالإطعام، إنما شيء حسن إن فعل. أما إذا لم يفعل لا أعتقد، لا أعلم دليلا يفيد أن عليه إطعام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول إن لما تبقى متوضي وتروح للمسجد في كل خطوة يعني حذرا وتصل لك سيئة، هل ده للرجال النساء؟ هو للرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حاصل أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. ما يشك الله خيرا. وياك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. ربنا يبارك في عمرك يا رب. وياك. والله كان عندي سؤال يا شيخ مصطفى، كان عندي مبلغ من المال في البريد في البنك، تمام، وكان لي اخ ظروفه يعني صعبه شويه، فالارباح بتاعه المبلغ دي كنت عاوز ان انا اطلعها له لانه هو يعني مقبل على الجواز. لا يجوز لك، لا يجوز، لا يجوز ان تعطي اخاك من الارباح الربويه. اذا كنت وفيا اعطي من طيب مالك يبارك له في زواجه ويبارك لك، أما الأموال الربوية أعطيها لبعيدين عنك. سألت مؤسسة شيخ ردت علي برسالة قالت الأرباح دي يا حبيبي أنا عفوا عفوا عفوا عفوا، هذا ليس من السداد والرشاد أن تقول أنا سألت مؤسسة وكلمت، إذا لماذا تسألني؟ خلاص أنت مقتنع يعني ما فيش أي ما أنا جاوبتك أنا خلاص بالله. تمام. لما تعترضني أنا سألت مؤسسة وقالت لي المال ومال المؤسسة لا تعنيني. السلام عليكم. يطعمون أهليهم الربا في نفس الموضوع، أنت تأكل أخوك يأكل كل ربا، تخلص منها لأي مصرف بعيد عنك. السلام عليكم. نعم الحبيب. من صلى قبل الظهر أربعة وبعد الظهر أربعة، هي صحيح ولا لا؟ في سندي بعض العلل. في بعض العلل؟ في بعض العلل نعم. شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى. نعم. عندي سؤالين لسماحة الشيخ. تفضل. السؤال الأول بالنسبة لمكن شحن ثوري وغيرها. المكن دوت لو شحنت بألف عليه 10 جنيه. ده فيها حاجة؟ كيف لو شحنت بألف عليه 10 جنيه؟ يعني يا شيخ أنا عندي مكنة. أيوه. فلما يجي حد عايز يحول لحد رصيد أنا بحول له وباخد على ال أجر التحويل لا بأس. تمام. السؤال الثاني يا شكرا سمحت. الرقم اللي بكلم حضرتك من دوت أنا اشتريته من مدة. بعد فترة أنا حبيت إن أنا أغيره من شبكة لشبكة أخرى. فحولته وكان على النظام إنك أنت تقعد 6 شهور على رقم معين. واستخدمت الرقم ديت حوالي 4 شهور في الشهر الرابع دوت. والشهر اللي فات كلمت الشركة وقلت لهم ان انا عايز افسخ العقد ده او عايز الغيه او عايز احوله لعقد تاني، ما رضيش رفضوا وقالوا لي لو انت سبته هنوقف لك الخط. فانا حاليا استخدمت الباقه بتاعتي وما دفعتهاش، ففيها حرمانيه ولا اظن ان انظمه الهواتف وشركات الاتصالات عموما هي تبحث عن حقها وتضبط حقها اكثر من يوم. لو وجد أي خلل تلقائيا ستبادر بإنزال عقوبة عليك. أنا أعطيك جواب إجمالي. الله يسلمك. هذا القلب أستاذي حميدا لله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.